بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامد و خدای کے اغا دیر مهربانا او بخون کئی دی وطور زیتون قسم پا انجر او خون وطور سینون او پا تور سینا وهذا البلد الامن او پا دیل امن سا ڈک خار یعنی مکی باندی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم مج انسان فدير سبنا فيداك ثم رجدناه اسفل سافلين دامو اغاق سفر على ولو لطول لاند ليطا لاند إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فرتلو كسانة إيمان راو أو خامل نكوي كداغو لبارا هكلا نختني دنكي أجر دي فما يكذبك بعد بالدين اي پیغمبرة صلى الله عليه وسلم نو لدي رست تا سوق د ثواب او عذاب کرکی درو دن غنلایشی اليس الله باحسن الحاكمين آیا الله پاک تر طول حاکمانو لوی حاکم نده